قد تزيغا وكين يره أسني زرين يفليد نكيد ومن سحر سنا رنوا يغوز مزاد يبود الوال الحقيقة الكذوب يبود الوال الأول الحقيقة الكذوب ومن زاد لدنفاغ الكتوب ومن زاد الرياوي لدنفاغ سفلدة وصار نكاليلة يهك هنس وبتيت سواها دفرة زيزة يهك هنس وبتيت سواها دفرة زيزة واللي يردهم أوريد دهدر حدد واللي يردهم أوريد دهدر حدد وقرقاني ميك يدرسي لهني تاتيك وقرقاني ميك يدرسي لهني تاتيك